كفا في ثوبين أبيضين وتحمل ثم قال حتى قتل ثم دفن بها. ما في مشكلة، لكن لو هذه سائدة وعرفت في أكثر من صحابي، نعم، لأن احتمال يكون شيء خاص به أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مقتول في هذه المعركة أو مقتول في كذا، قد يحدث مثل هذا، فيكون خلاص هو مجهز حاله لهذا الأمر، يعني لأنه ما هو واحد ولا اثنين ولا الذين دخلوا في هذه المعارك كثير، فإذا كان الأمر سائد يعني جه عن ثلاثة أربعة يعني عدد من الصحابة فنقول به نفعل كما فعل. في إشكال يا أخوان في هذا؟ في شيء يحتاج توضيح ولا واضح إن شاء الله؟ ذكرتم أن الدعوة تكون يعني ليست محصورة في الأقليم، كيف نوفق بين وبين قول الله عز وجل وأن عشيرتك الأقربين؟ يعني هذا ما الناس يفكر في عشيرته، يقول أنا ما يعني لكن لا يخرج عن عشيرتي، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين الناس كافة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أممية، وهو الذي أنزلت عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، فينزل عشيرته الأقربين يبدأ بهم ثم يعني ينتخب بدعوته للناس، وقصده أيضا لما يدعو هؤلاء أن ينتشر الإسلام عن طريق هؤلاء وغير هؤلاء في الدنيا كلها. نعم. كيف الوفاق بين الهمة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم ويوجد شيء يجذبه إلى الأرض ويعني يمنعه من هذه الهمة، موضوع التصدر وحفظ الظهور ومدافعة الرياء ومواضيع هذه؟ هذا مثل عمل العمل لأجل للناس لأجل الناس وترك العمل لأجل الناس. ما هو الضابط الذي يقول له إذا فعلت إذا تصدرت الآن فأنت يعني يعني يعني تفيد الناس، وفي موضع آخر إذا تصدر قد يقول لا هذا من باب الظهور؟ يعني هل يوجد شيء مثلا يستطيع أن يرجح من خلال حال الناس، من خلال يعني إلا أن ينبغي أن يقول له شيخ مثلا أنت الآن يعني قد تتأهلت أو تتأهل كذا؟ نعم، يعني في أكثر من شيء يعرف به أنه هل هو يعني استوى على سوقه وأنه بلغ منزلة لا بأس بها يصلح لأن يقوم بدعوة. في أكثر من شيء من ضمنها مسألة شهادة أهل العلم له وإجازتهم له في هذا. الشيء الآخر أنه يوافق العلماء فيما قالوه وفيما قاموا به، فتكون فيه موافقة في الغالب، فالغالب أنه مصيب، والغالب أنه مع المشايخ، الغالب أن كلامه في العلم ويوافق كلام أهل العلم، فيعلم حينئذ أنه ماشي على قواعدهم وعلى أصولهم وأنه ما يخرج عنهم إلا قليلا النادر لا حكم له، لكن الأصل أنه مع المشايخ. أما من ناحية القلبية فيعمل ولا يلتفت لهذه الوساوس والأمور، لأن ترك هذا قد يكون تصويت من الشيطان، وقد يأتيه الشيطان لما يدعو طبعا يرى الناس يثنون عليه وإلى آخره، فيصاب بشيء من العجب وشيء من التعالم والغرور ويرى نفسه أنه، فهنا لابد أن يكون بصيرا ويعني يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بأن يلهمه الصواب وأن يسدده وأن يعني يربط على قلبه وأن يثبته على الاستقامة على دينه وأن يرزقه البصيرة والصبر. هذا الدعاء والعبادة في هذا هي أهم شيء، يعني لأنه الأسباب هو اتخذها كأسباب شرعية من تعلم وتعليم، لكن الأسباب من الأسباب المهمة هي التوفيق من الله سبحانه وتعالى في هذا، وهذا يحتاج إلى كثرة الرجوع إلى الله وكثرة إنابة إليه مما يعين على هذا. دافع لهذا الكلام بعض المشايخ يقول طالب العلم أو العالم يعني هو النهاية أحد رجلين، إما أن يكون تستغفر له حتى في كان في البحر، أو يكون أول من تسعى بإذنها، يعني ما في حل وسط، إما هذا أو هذا، يعني والأمر دقيق جدا. يعني هو على كل حال لا يترك هذا، لأن تركه للناس أيضا مصيبة، وإنما يفعل ويحاول يجاهد نفسه في إصلاح هذه الأمور. النفس أمر بالسوء، والشيطان عليه، والشهوة الخفية موجودة، ويعني لكن مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لمن أعلم، فيمشي على وفقها. Thank you.